كنت أشتري من صاحب بقالة مواد غذائية وغيرها، وبعد مدة ذهب صاحب هذه البقالة إلى مكان لا أدري أين يقع، ولا أدري كم يطلبني من النقود، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أثبت عندك ورقة وثيقة أن لك لفلان عليك ثمن حاجات اشتريتها منه لا تعلمها، وأنه مصدق إذا حضر، فإن جاء في حياتك فأوفه، فإن جاء بعد موتك لورثك يوفونه إن شاء الله، وإن لم يأتي فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.